مبارك الأحداق والمهجي أنا القتيل بلا إثم ولا حرج ودعت قبل الهوى روحي قبل الهوى روحي لما نظرت عيناي من حسن ذاك المنظر البهير صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد سيد الكونين محمد صلي عليه سيد الكونين أنت لنا فجر عليه ضياء النصر يبتسم غداوت نورا على الدنيا ومكرمة يحفك الخير والإحسان والكرم غدوت نورا على الدنيا ومكرمة يا حبيبي صلى الله عليه وسلم غدوت نورا على الدنيا ومكرومة يحفك الخير والإحسان خير الخلق كلهم تبارك الله ما

يا رسول الله سرى طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا وآخرتي الله